ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سلمان أمر اشتياني خواهي فرودقار باس لأركي تري مسلمان دكين كأيش بريتي لا الإنفاق. إنفاق واتا بخشين إنسان كبوب مسلمان في يستل سري صفتي بخشندي هبت، صفتي بخششي هبت، جا چي ببخشت بيقومان كباسي بخشين كرا فيش هموشتك باسي پارا دكرت. إنسان شتك لمالي خوي، زيادة لمالي خوي، لحاجتي خوي، لفي يستي خوي ببخشت لفي نامي خوي برورتگار ده، بو کسانی که محتاجن، که فقیرن، بو خزمانی، بو کسکانی بخشین لپناوی خواهی پروردگار ده. منزلتی چی، لوپایی چی مزینی هی لإسلام ده. خواهی پروردگار ام قرآنی ده بزند ده فرمه هدایتا بو اوانی تقوادارن. یکم صفتی تقواداران چیه؟ ایمانیان بغیبه. دعایی چی؟ باسی بخشين دكا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كسيك سود لم كتاب دبيني لقرآن، وكسيك إنساني كي تقوى داره كلو مالي خوافي بخشي و بي بخشيت. جا بخشين دو جوي هي. بخشينك كبريتية لزكاة، نفقيك كبريتية لزكاة، لقرآن دا لهر شوينك نفقا لقل نوير باس كرا او ما بست بي زكاة. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نوير دكا ولو ما رشك فيما بخشيون لو رزقش كداو ما نفيا زكاة ليددا. زكاة يشيك لركنكان اسلام كخواي فروردقار اسلامي لسر بينش باية دا مزران دوه. يشيك لو كانش باية بريتية لزكاة دا. درسي أورمان بابتي أورمان باسي زكاة نية كواجبو في وسط مسلمان زكاة مالكي بدا. جا أو مالا لهر شيويك بيت، لهر جنسيك وصنفيك بيت. باس لجوركا جوري دومي مال بخشين دكين كغيري زكاة، أو بريتية لمال بخشين بفقير وهجار وهروها بمال ومندال، مندال وخزانة. ياخذ مال بخشين لفيناوي اخوة في سبيل الله، في سبيل الله واتا مالك ببخشيد بو قشا فيدانو بلاو كردنوي دين اسلامتي. اخواي فروردقار لقرآن في روزكي فرمي وانفقوا في سبيل الله. مال ببخشن لري اخوة دا، ري اخوة يعني هرشتك كدين اسلامي بي بلاو بيتو خلشي في شار زابت. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ايو بدستي خوتان، خوتان بهلاك مدن، خوتان مخننا وهلاكيوا. زاناني تفسير فرمون مال مبخشين خو بهلاك دانا. كسك هاوكارينكا مالي خوي ببخشي لري خوادا بوبلاو بنوي دين اسلامتي او خوي بهلاك ددا. وانفقوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين. شاكا كاربن مالطان ببخشن خواي قورة شاكا كاراني خوش دويت. لا يتشتر دا خواي فردقار بو من باسي او كساندكا كمالي خويا دبخشن لري خوادا. لفرمي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ويني او كساني كمالي خويا دبخشن لبيناوي خوادا لري خوا بوبلا وبنوي دين اسلامتي وكوشي بونمونا مزگوت اکسیر دکه قرآنی کمی تدای برو قرآن بکرو بین لوم مزگوت داینی بوی مسلمانان بیخوان نو فری دینی خواب کتابی چی شریعت کنسرآوا او کتاب خوچی لدین شار زاده که تو کسی چی کپارت هیا بله با دنسخه با پنجاه نسخه صد نسخه لو کتاب من دیکرمو لپنای خواب لای دکمو شریت اکسیدی کدزانی دینی حقیقت اسلامتی پی بلاود بیتو خلچی پی شار زاده به لسر نفقی خود بله آنده لسر حسابی منو بلاوی کوا کتابک باسی ذکری خواه خلچی فیری او دکا کچون یادی خواب کن صد نسخه بکره دن نسخه بکره هیچی تیناچو لپینای خواب بلاوی کوا کواتا جاران لسردمی پیغمبری خواه دعای صلی اللہ علیه وسلم نگل مکه بلکو لمدینه مال بخشین لر اخوا لجهاد دابو و امروش لهر شوينك لهر ساعتك دا تيكوشان لبيناوي خوا دا هبت شرعي انسان مالكي خوي لبيناو دا ببخشيد لو رقايا او في سبيل الله او انسان بلاي برز دبت ولا اخوا و اجري زور دبت چونك بسيشي و انسان دتوانت جهاد بكات جاهد المشركين باموالكم وأنفسكم وألسنتكم جهادي مشركة كانت كان بما بنفس خوتا وتب جنقان كهبوا بيكا وأموالكم بمال جهاد لبناوي إخوة أو مالي خوت كسرفك لبناوي إخوة أو جهادا وألسنتكم بزمان قصي حقك أمر بشاكبك نهي لخرابك امر غاري خلقك دين فيري خلقك او جهاده ردي شبهي خراب كارانو منافقان وملحدان بدوا دين اسلام جوان يكي درخبو خلق او جهاده لفين اي اخوة جا هر كسي اقمالكي لري اخوة دا صرف كات اخوةي قرد فرمي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة وكويني أو كسوايا وكويني دنك جنمك وايا أو دنك جنمك دي تشينيت لو أنا شن قلب كات وشن سنبلة بكات شي في ذلك كل ذواري خومان قلق جنم شن قلق جنم دكات لو أنا حوت قلق جنم هر قلق جنمش صد دن شي تدايا يك دنك چند دن که جنم لی بوا حاوی گل جنم ضربی صد حاوصد خوای پروردگار دفتر می هر کسیک مالی خوی لپنایی خواهد لری خوا بلاوونوی اسلامتی ببخشید او ونی او گل جنم وایه او دن که جنم وایه یک دینار ببخشی لپنایی خوا خوای جور بود به حاوصد دینار دم نشید نتهر آوندش والله يضاعف لمن يشاء خواهی گوره دوقات و چند باره تریشی دکاته و با هر کسی که خواه خوی بیوه بجوره اخلاصی او کسا نیت پاچی او کسا چاک بخشینی او کسا پاچیتی مالکی او کسا خواهی گوره بوی زیادر دکات تو درهم اک ببخشی خواهی گوره بود بحوصد درهم حساب که دینار اکت بود بحوصد در دینار و زیادرش حساب که سیره او خواهی پروردگاره چند ببزی و برحمه لگل ایمه مالك خوي في من دبخشة أو جهر خوشي ده فرمي چه قرض من لقل دكات من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا چين أو كساني كنفسكيان ريقايان بيددا نفسيان بخيل نيا وشحيح نيا چين أو كساني كقرض لقل خوادكا چون ده چه قرض لقل خوادكا ده دينار ده ديت أخوا نخير كتول لري خوادا لري بلاو بنوي دين اسلام دينار يكد بخشي تو قرض لك الخوا كدو يعني نار شلون قرض بزاينا تشو دقريته بهمان شيوش كسك لا ري خوادا درهمك دينارك ببخشي او قرض لك الخوا قبل كردويت مالي والله من فاركم صرف كردو روي تاز نار واد قرض لك الخوا كردوتا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا شي قرضي شي باش لقى الخوا دكات جا لو قرض باش تركي انسان لقى الخوا بك خوايك قرض دانا وكي سطا نك سطا مليون وكو كسيك نبلي قرضي بدمي لواني بفوتيت نم داتوا نتوانيت تو لقل خواه ديكي خواهي بردقار قرضك داتوا شونش داتوا او قرضا فيضاعفه له اضعافا كثيرة خواهي قربوي چنقاد دكاتوا تو دا دينار داديتا كسيك دا ديناركت بودا قرانتوا بلا ما قد دا دينار نري خواه دا ببخشيت قرض لقل خواب كيت خواهي قربوي هر ديكت ناداتوا فيضاعفه له أضعافا كثيرة إخوائي قولوا بوتشان قاد دكاته وزور زور تاح وسطو بقرى زياتريش أولا بيناوي إخواتشو شنكتو قرزد لقال إخوائي قولوا كرت مالك أخوي بي بخشي أو جاد الله چين أوانيك چين أو كسيك دي قرز لقال إخوائي دكات سبحان الله إخوي بي ببخشي تشبيه نبت لله المثل الأعلى باوكيك دا دينار بدات كوركي إخوي او جاب لي الرولة من تيويستم بدينارك اگر بشم ديتي او دينارا حوصد دينار لجيدة دموا اگر او كرين ايدات شي انساني شي لئيمة يانا ساني شي سبلايا ديكا هر همو يباوك داي بيت استا يك دينار الدعوة لذكات ببلاشش دعوة لناكات دل اللجياتي او يك دينارا دلنيا بحوصد دينار دموا اگر نيكا انساني شي خرافة بيقو من خرافة دي خواي پروردگار رزقي داويت وما بكم من نعمة فمن الله هرچي نعمتك لدستو لا شو جياني ايما دايا هرچي پارو كولك كهمانا خوشيه كهمانا لخواوه او جا خواي قولا لو ما عليك بي بخشيوي دل دي ورن قرزم لقلبك قرزك بزايا ناچه بحوصات قاد بوتان دموه واش نايكي چيلا ايما هي بيكات كم كس هي لقيمة قرز لقى الخواب كات قرز لقى الخواج وتمانشيا مالك يخذ لري خواده صرفك نك هموشي خواي قورنا فرمي همو مالك تبرو ببخشه وخذ دانشة أو جاء داوال خلقك نا إسراف زيد روي نا كم روي بدز قرتنا وش خواي فرودقار ده وصف يد بيت اويك لا خوتو مالو لخوتو من دارو خزانت زيادة لي ببخش لفينا بخواي پروردگار دا خواي قورا بوچن قاد دكاتوا پاداشت دداتوا او بخشي نبرا برزكانم لرقاي خوا دايا في سبيل الله بوبلاو كرنوي دين اسلام او دبي هولي بوب ديت تماشا دكيت كومالك طلبة فقه لمزقو درز دخوينا يارمتيان بدا شنك اوانا دين اخوا فيردبن ودين اخوا القلاو دكان اوان او في سبيل الله خواهي فردقال دفرمي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اواني كمال اخوان لري اخوا دا دبخشن دواي اوش بلام بدوا بخشين كدا منتناكا ازيتي او كسنادا ك مالك يان في بخشيوا ناتي هم رجب لمن اون دم ندايه اي امن اون بونا كردي او شاكيم لقى الله كردي منتي بسر داناكا اخواي قورد فرمي اوانا اجريان هي لاي فروردقار وهروها نترسي قيامتيان لسره نخمي دنيا شيان دبيت كاتي كدمرن بو چونك لبيناوي خوا لغي خوا مالكي بخشي بچاچي بلام هنده كسي كمالكي دبخشيت خوزقا لي بخشي بايا خوزقا او فقيريك لي ورد اقري لي ورد نقر بايا چونك لجير منتي درناچه بردوام يا بچاوي دارداتوا يا ايشي فيدكات يا لشتك دا بكاري ديني والحاصل لي ناقرت يا باسي دكات او جور بخشينا نخواي فرودقار نائبت خيري فيوانية قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى اقر قصيتش خير بكيت او زور خير تلويكتو خيري كيدو ايمنتي بسر بدو اداب كيت خواي قول اوي نائبت كواتا انسان هول دا لفيناوي خوا بخالصي مالكي خوي ببخشت بخالصي لفيناوي خوا مالكي خوي ببخشت بو چه بی بخشت اتمن لر ایخوا یا خود چی یا خود بو فقیرو هجارو كسكارو ربوارو فكوتو لقوماو هتيو اوانا خواهي قرد فرمي يسألونك ماذا ينفقون بسيار اللي ذكنا اي محمد عليه الصلاة والسلام سب بخشن قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل في امبلا او ما لك دي بخشن بابي بخشن بو دايكو باوك او جقل زكاة زكاة ناديت دايكو باوكت خيري تر بو دايكو باوك لهمو كسي خير تر للوالدين والاقربين بو خزمكانت لهمو كسي خير تر دواي اوال واليتامى والمساكين بو هتيو بو فقير بو ربوارك پچی کوتوه و پاری پینی بگاتو شوینی خوی خواهی گرد فرمه لو شوینانه دا لو مجالانه دا مالی خوتن ببخشن انسان لپیناوی خواه دا مالی خوی ببخشه و فضلی بخشین چیه و عقوبین بخشینش چیه و کیش ببخشین اما فضل کی و کباس من کرد یک دینار بود به 500 دینار دا نسیر لای خواه و اجر پاداشتی خود هی و ترسی قیامت لسرنی به سببی او پاره او بخشین اخوای گور له جهنم روزگار دک ان شاء الله و کل حدیث دا پیغمبر خوا علی صلی الله علیه و سلم ده فرمه اتقوا النار ولو بشق تمره خوتان به پاریزن لا اگری جهنم اگر بلد که خرمه چیش بیت کواتا مال بخشین لچیدت پاریزه لا اگری جهنم دت پاریزه هر وکو چون لدنیاش دا لبلا و مصیبت دت پارزت بلام نگ مال بخشین اگ مرجیته دا بلگل خوا هر وکو هنده کسی نفامو بخیل دی کن خوایا اگر لو بلای نجاتم دی او من حیوانک دا کم خیر او تو مرج لگل خوا دادنی تو معامله لگل خوا دادنی شرطی لسر دادنی دلی اگر اون بده تیزو همیش ددمه او بی ادبیه لراستی دا بس خلچی من آزانت او ادبنی لگل خواه دی که تو که بلای که توش بو مالکت ببخشه یکسر حیوان که خیر بل خواه بو خاطری او خیره که کردو ما او بلایم لسر لادی نک بلای ولامیش نایکم بزانم اگر خواه بوم که دیکم دنا نایکم او غلط برای برزکان فیر بن که ترسی او ته بلا توش بی یاد توی خیره که بنسیب بی یکسر بی که خیره که بکجاره پیش وقتی بی بخشا لخواهی جان من او حیوانا بخالصی لپنایی تو دا سر بری خواهی بو خاطری او کرده و چاکه که کردم او بلایم لسر لاده او بلایم من توج نکی فلانش تا پی من خوش خواهی بنسیب من که آوا نکتو مرج دانیت اگر بوم که بود دکم دنانای کم خواهی گوره ایشی با حیوانا که تو نیه سری بری یا سری نبری کواتا خیر کردن لبلا و مصیبت نجات الددا و هر و حال آگری جهنم نجات الددا اتقوا الله ولو بشق تمره بلد که خرمای چیش بیت خوتن لجهنم بپارز لحدیث اشتر در پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمو یا معشر النساء تصدقنا ای کوملی آفرتان خیر بکن مال ببخشن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. شكو من إيوي أفرتان بيني وزور بي أهلي آجر أفرتا. زور بي أهلي جهنم في أواني أفرتان. فناب أخوة. أفرتا كستا فرمي وبما يا رسول الله. فرمي بو أي في عمري فاصاصم إيمي أفرتان. زوريني أفرتان دسنا جهنم ودسوتين بآجر. فرمي بسبب دوشت. تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير ايو دو صفة خرافة انتدا يا كميان تكثرنا اللعن زور لعنة دكن لعنة لفلانكس نفرين لفلانكس فلانكس لعنتي ليبه بر لعنتي خواكبه لعنة كردن خطرة في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرميه هر كسيك لعنة لشتك اوشتا مستحقي لعنة لكردن به رجعت عليه او لعنه كبو خوي دقرتها كبو خوشي قرايو يعني لرحمه اخوات دور كوتو برو جهنم دچاب دچفنا باخوا سبب حديث شوب ويچقلا صحابه كان قال في عمر اخوا ابو علي صلي الله عليه باي چي دهات هر رداء كي وكبلي كراسه كي هل ددايو بايك بقوت بويش هر خير شي بوتاتي ذاك دوا في لعنه اللعبه بتي قد باباي قد في عمر صلى الله عليه وسلم فرمي لا تلعنها فانها ماموره لعنت لبامك باش امري فكره اخو امري فكره دوا وهركس يق لعنت لشتك مستحق لعنه نبي بوخيد قرتها هروك شوني ما اورو لعنت لسياريك مثلا قد شاق نروى لعنت ل من دالك يدك لعنت لبادك لعنت لعنت لو روش قارا او همي بوخد قرتها بزانا همي بوخد قرتها وانا بخوا افرتان او انيك زور لعنت ونفرين دكان دبنا مستحق جهنم خصلتي دوامي خراب كتي عندها هي وتكفرنا العشير ايوا السبلن برامبر نعمتي ميزا كانتان هر يجيق لأيوا اگر ميردكي صالي چي ريك چاكي لقلبك خوانك يك خرابي لي ببيني دل قد چاكم لي نبيني ويت اوهم نعمتو چاكاني ميردكي لبير دا چيتوا داني في داناني وإقراري ناكا كفر نعمت بوي ايو بس بودو سبب لسنا بجهنم بلان بو اوي خوتان باريزن لجهنم فرموي چي تصدقنا اي كومالي افرتان خير بكن ما بست من اوي كخير لچي دت باريزه خير لآقري جهنم دت باريزه خواب من باريزت كواتا اوي بيبت نچيتنا او او آقرا و باشتك لو مالك خواب بيبخشي و بيبخشت الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو أنا يبشروا بروج بنهني بعشرة مال إخوة عند بخشنا بينا إخوة أو أنا أجري أن لا إخوة جورا جيجيرا وترسي قيامتي أن لسرني وترسي جهنمي أن لسرني إن شاء الله بسبب شيء بسبب مال بخشين وفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحد زيادة فرمه هج روج يغنيا الا دو ملائكه تيداداد بزن بيان يكي يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا يشي شاندل اي خوي فروردگار او عبديتو كمالي بخشي لبيناوي تودا ومالي بخشي بو او كسانيك بيويست لسري مالي انت ببخشه خويا بوي تعويز كيتو زياتري بو بيني توجه ويقول الآخر دوامي أندلت اللهم أعطي ممسكا تلفا ملائكة كيتر دلت خوايا أو عبدي كأمر همورو جيقوا خوايا أو عبدي كأمر دستي خوي دقريتا وإمساكي هي بخشيني نيا أو عبدي كدست دقريتا ومال نا بخشت أو إيكا لسري واجبة بي بخشة خوايا جان مالكي ليه تلف كيت مالكي لي زايك ايتو مالكي لي بهلاك ديت هم روجك و بيغمري خو علي صاصم ده فرمت ثلاث اقسم عليهن سيشت انا من سوين ديان لسر دخوم ما نقص مال عبد صدقة خير مالي هيت كسكم ناكا ظاهريتو بون منا صوت زارد لجيفان دايه دز دخيت باخلطه و 50000 دخيت خير ظاهري كم بو يعني بو ما 50 ما يوا شلون كم نبو بس في عمري خواص من فرمي سوين دخوم صدقه كردن وخير كردن مالي هيك كسه كم ناكا اي شلون كم ناكا ظاهريش كم دكا يعني كم دكا بلام خوا بركتي تي دخا خوا دي هينته وشوين لبلاي تر لجات الدداء لشويني تروا يرزق من حيث لا يحتسب لشويني تروا بود دينك حستي شي بيناكي او جا اشتاق تام في بلم وكو تشجيع كردن دنا لو هل يشغل ايه ولا من زيات المالي بخشي به سوين بخوا دوينة مبلغكم كرد خير نويج عشاء دوين نويج عشاء نفسي مبلغ مسلمانك هات كتي او خيرة دبي وري شجري بو كسج نيبز بو خوتا شم كرد بو خير والله نفسي شت هاتوا امرو خير اشترم كرد والله يك ساعاتي بسر دانا شو خواه شاهدة نفسي شتها توجيه ما نقص مال من صدقة مال كم ناكا بشي كم ناكا بخير كم ناكت وعدي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام مالي خود ببخشة بزانت شون دي توجيه قاي ما ترسى شكتو معاملة لقل شيدكي لقل خواه قرز لقل شيدكي قرز لقل خواه دكي که قرض لگل خواب کی دل نیا با خواهی پروردگار بود تعویز دکاته و بگیره بچاتریش بود تعویز دکاته که واتا یه چگل و سیفتانه که پیغمبری خواهی صاحبم سوین دیل سر خوارد چی بو؟ مالی هیچ کسی بخیر کردن کم ناکات دومیان وما ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا هیچ کسی اگنی ظلمی چی لی دکره بلام صبر دکره او کس عفو دکات إلا خواهی گوره بعزتی دکات نگزلی لی بکات لپنای خوا عفوی که اعفو عن من ظلمك او کسی که ظلمی لی کردی لپنای خوا عفوی که خواهی گوره عزتت پی زیاد دکات نکسر شوری و زلی لی بیت وسيمشيان وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له به باب فقر هيتك سيقنية درقاي سوال كردن لخوي بكاته وإلا خوازيات الفقيري دكات أويك دائما شاوي لدستي خلقا دقريو سوال دكا ودعوة لخلق دكات ما دام أو درقاي لخوي كرده وإلا خواي قورات شيء دكات درقاي فقيري بسر دكات هر فقير دبيت بس أويك متفائل به درگای بخشین لخوی بکاته و خواش گورش بچه دکا لگلی بسری دا دبارین و پیده بخشید چکه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ فرمه پروردگارم پی وتم پی فرموم انفق انفق علیک مالکت ببخشم نیش ده بخشم بسرد ده ما ترس تو بی بخشم خواه گورش دی بخشید خمد نبید خواه تبرا کنم مال ببخشين كم ناكا زياد دكات وهروها ثمرو برهمي او بخشي نفسيا نفسي انسان مرتاح دبت ضلكي فاق دبت اخلاق وروشتي جوان دبت لو كساند دبت ككريم كبريزن بخشندن جوادن شاككارن لصفتي بخيليو رجديو او جور صفتانا رزقاري دبت نفسي مرتاح دبت خلق خوشي دبت خواهي قبره بلاي بارز دكاته ولا دنيا ولا قيامت فقير يارمتي فقير وهجار دادات كواتا برا كانم مال بخشين چي خير وخوشي دنيا وقيامت بنسيب الدكات وچي بلا ومصيبتي دنيا وقيامت لسر لا دادا بإذن اخوه وكي مالا كمان ببخشين خواهي قبره في ماندا فرميه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أي أوان إيمان تانهنا ما لكتان ببخشن مما رزقناكم نكهموي اشتاق لو ما ليفيمان بخشيون ببخشن إيوش شون خوا بخشن دي إيوش صفتي بخشن دي تيتان هبيت كي پیش اوی که روز یک بیت لا بیعن فی کرینو فروشنی تی دانیا باو پاری که هشتو لدنیا و ندبخشی ناتوانی بهشتی پی بکریت ناتوانی حسنات و چاکی پی بکریت ابدا لا بیعن فیه ولا خلتون خلو دوستایتی جنیا دوستایتی لیوی نیب لی ولا باوی کسی که واسطو شته کسی واسطد بوبك ولا شفاعة الشفاعة تكاكردني جنية لبي تكاكردن شون نية شفاعة هي روجي قيامت بلام شفاعة دنية بوكسيك كإخلاصي نبو بيتوحيدي نبي بوخواي فروردقار نية شفاعة بل أو كساندك أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه باختورتين كسب شفاعة بيا مرسم أو كسيك ذا لا إله إلا الله بإخلاصي ولا ضلي دردشت كوات برا كان بيش أوي أو روجة بيت كبارو بول كالتشينية بائما مالا كمان بخشين أو جانك بيش روجي قيامت بيش مردني شت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي ولا تمهل ياخد ولا تهمل إهمالي مكة وهروها مولتيش مدى تأخيري مكة وتسفيفي مكة بل جارنا حتى إذا بلغت الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان دلي ما البخشينك دوامك تاوكو روح دقاتك غرغر ودقاتك قرقت کارو حکت گیشتی و آجاد دلی چی دلی دی کره کنم برون صد هزاری بدن فلان فقیری ورقی چی بدن فلان فقیری فلانش تی بدن فلان فقیری او روح گیشت تو ایری تازم امیدی بپاری نم او چی استفاده رو پاری دکه فی آن صفر میوقد کانک لفلانی کده بتوی و نتوی تازه او پاری تو نم او پاری تو نم چه دکه خیر تازه جاده فرمی پیش آویکا اجل تام بیت و روح بقات ایره مالکت ببخشه کاتی سر مرگ دا مالت دبخشی و مالی تو نما تازه چه دبخشی خواهی پروزگار دفرمه و انفقو مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکم من الصالح مالکت ببخشه پیش اوی که مردن یخیه چکتان بگره كمردني يا خيرتي او جادليتي ربي لولا اخرتني الى اجل مسمى اي پروردگار بو توزيك تاخير مناكي توزيك مولات منادي هر يك ساعات فاصدق بو اي خير وخيراتي تذاكم ومالكم ببخشم واكم من الصالحين وبو ويله شاك كاران بم اگر يك توز تاجيلي كي دواي خي اجلكم خا يقول فرمتي ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها اخواي قورهج نفسك اجلك تاخيرناك اقرب هذا طبعا مجال نما اخواي قوره مولات الذا تمنت بنجا صاله شط صاله شل صاله سي صاله سي صاله خير ذكر او جاد الاخوه قال يك سعد مولات مديب الخير بكم ابدا اخواي قوره تاخيرناك تازل دست تشو بو مالا لجهنم خود رزقار ذكرت بو مال بخشينه بهشت الدابين ذكرت نذكرت لدست شو تعذروشت كاتب راكان طلب كاين بيج روج قيامت طلب كاين بيج مردن طلب كاين بيج او روجك بكسب يجتي بزكاتي من تو نبت في عمر اخو علي صاصا دفرمه تصدقوا قبل ان ياتي يوم خير كان بيج او روجك بيت كهريه تشغلي او صدقه كي خوي زکات کی خوی یا خیر کی خوی هل گرت و دگری لو درگ با او درگاه کسی گلی قبول که پیدلن والله دوین هنابد ایش من پیب محتاج بین بلام او را هیچ حاجت من نماو کسی دزنا که بیداد روزگ دید آوایی دبرک روزگ دید خلق محتاجی زکات و خیر و خیراتی منو تو نابد که ات امر رو بی بخشه پل کردن لچیدا پل کردن لمال بخشین لپنابی خوا پیش اوی او روز بید انسان مالی خوی ببخشی لپنا بخوا باو مالا باو مال بخشینا اتمن لای خوای گوره پلت برز دبیتا بزانن اگر مالک با اخلاصی ببخشترید چون خوای گوره اجری چون دبیل لای خوا اگر اخلاصیش نبیت او چیچ فایده نبیت خوای گوره دفرمه ولا تكونوا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء فرمي أو كسانيك مالك إخوة عند بخشن بالريائي لابير ساي خالك ها أو بوتو الريائي مسألك بإخلاصي بأخوانيا إخوة قولت فرمي أوه مال بخشيني أويد زاني وكوتشوايا كمثل صفوان عليه تراب صفوان يعني بردي لس توزي خولي لسره فأصابه وابل تدابز يسري باراني چي بهيزو بقوة دابز يسري فتركه صلدا او بردي شتوى يك قطرة يك توز خولي لسره نهش دعايا انا خول نامر بردي لس باراني چي بلزميل يبدأ تند خولي لسره نامنه لا يقدرون مما كسبوا على شيء اخواني قد فرمي بهمان شيء واش او كثاني كبرياي مال اخوان دبخشن او روج قيامت ما شاء لكن هيك يا نما او هيك او ريايه او نيدنا فاشيه وكبارانك خولك اشتوا او اخيرك اشتوا بقرا قرزار بي ولا سري والذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين بلام أوكسيك بنيتك خالصة وبخوا شاوري فعداش دكا كمالا كيد بخشي أوانا ويني أووكو تيوايا وكو باغك لشويني چي برزة باغك لسر شويني چي برز شويني برز يكم يعني تشي خوره بدري جاي روز ليدا دا تشي خورش كلا روك بدا زياتر قشدك وباشي ليدا دات او هر استفاده هي أصابها وابل باراني چي بلزمش دا باري بوسر او باغا فآتت اكلها ضعفي او داهات برهمي ام باغت شون دبه چن قاد دبه زور برهمکی زور دبیت چکه یکم لشوینه چی باشه تیشی روز لیده ده بارانی بلزمه لیده و زوی یکی پاکو چاکه ده هاتکی باش دبیت و این لم یصبها وابلون فطل اگر بارانی بلزمه شی لینه ده فطل بارانی چی نزمی شی لیبداد کمی شی لیبداد هر ده هاتی خوی دبیت که واتا انسان کنیتی خالص بو مالی چی زور ببخشید او پاداشتی چی زوری ده به مالی چی کمیش بخشه هر پاداشتی ده به چکه نیتی خالصه بلام که نیتی خالص نبو اگر همو دنیاش ببخشه کل چی هیچی نبی قرزدار ده به توله سری که واتا اخلاص بیویست انسان لبخشین ده نیتی خالص به دنائی چک ده به لوسی کسانی که روش قیامت اگری جهنمی پی خورده کریو لسر دموچاوی راده چی شف را درده نو جهنم پنا بخوا اوی که مالی بخشی و بلام بخالصی بو خوا نبخشی که واتا مال من ببخشین ده پناوی خوا اگر بی بخشین خواه گربو من مضاعفه دکاته و نفسو درون من پاک دکاته و استراحت دکیت خلق خوشی دوید خوان ریز دبی لدنیا و لقیامت قازان دکیت بلام لوانه دو پرسیار بکرید یکم یعن چه لهمو کز مستحق تر بی ببخشید لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامك الا التقی حاولتي كزمك إلا إنساني تقوى دارنا به رفيق خراب دبانا به وكسج باناني تنخوى إلا إنساني بتقوى نبت مالت بدا چه؟ بدا إنسانك بهوي أو باريتو بهوي أو خيريتو أو زكاتيتو عبادتي خواه دكات نكش مشروبي في بكره وبيخواتوا يا جغري في بكره وبيشيشت يا بچيت شتيش تري في بكات نا بزانا چه أهل دين وطاعة وعبادتا أو تشاك ترق مالکی تو لوی دندره خیر زیاتره با قیامت چون کلا چی در شریشی دوی لخیره که در شریشی دوید پیامبری خواه علیه صلی اللہ فرمه اذا مات ابن آدم انقطع عمله که بنو آدم مرد که دوکانی دبتره توا کتایی پیده روجو دگرد مردی روجو گرتن نما نویج دگرد مردی نویج نما قرآن دخوینت مردی قرآن خویندن نما او خیرانت همو برای و کتایی پیهد الا سیشد نبه یکم یان صدقه جاریه که خیره چی بردوام که او خیره بردوامه دعای مردنی خوشته و هر بود دنسره روزانه بود دنسره جا او خیره بردوامه مزگوته که قرآنه که بیره که لیده دی رگایه که بو کسی رگای بو مسلمانان چاک دکید خستخانه چی دکید علمه که ویش هرده بیت صدقه جاریه کتابی چی علمیه بلاوی دکید توا صدقه جاریه که و تبره کنم دوای مردنیش که بتوی خیرت پیبگا مالکت ببخشا و بی که صدقی جاریه بتایبتیش بو او کسانی که اهلی دینن لوانه وطمان او دو پرسیاری که دیتا ره مال بچه ببخشین بگومان پیش همو کسی خیزان تو من دالکاند لهمو کس محتاج ترین که خیریان پیبگید چون که او مالی او نفقی که نفقی خیزان تو من دالکانش دا چشید اویش بود با صدقه حسابه ومزانا ببلاش دروا او كسابتي ديكيو مصرفي مالو من دالي خوتي لذكي خزانو من دالتي لذكي بزاناتي او الصدقية بود دنسري خواة اوان دب رحمة كلا سرد واجبا نفقيام چشي بوشت بخير حسابه وفي في امرأتك حتى اللقمة تضعها في امرأتك صدق او بارونانيك دي ديت خزانت دي ديت من دالت هموي بود بخير دنسري بصدقة دنسري كواتا اللبتش همو كسكتو الصدقية لسر بكيتو خيري في بكيت شيا خزانتو من دالکانت او جا چه خزمو کسو کارد او جا خلقی تر خیر یا پیبکه او خیر بفقیر و هجار بلام خیر فی سبیل الله و جاوازه بو بلاو کرنو دینی خواه لوانه فقیر کان من بلن جا باشو باست لخیر دکی کسی کپاره بید خیر بکه ای ایمی فقیر پاره من نیا بشی خوش من بشی مالو من دالش من خیری چی بکن تلين في غمري خواه عليه الصلاة والسلام والله مي أو برسياري دعوته وفضلي خواهي قورا لتوش دورني وبنسيب توش بوا رقاها يبو توش كصدق وخير بكي صدقه و خير هر تنها دولمندك نتواني بيكا چون كومالك فقير هاتنا لاي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموين يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور خاوان پاركان همو أجر و پاداشتين بو خويا برت دولمندكان يصلون كما نصلي نوش دكا نروك چون من نوش دكين يصومون كما نصوم دولمان دي جوكو فقير بروجو دبه كواتان لنواجو روجو دولمان لقال ايما شريكة وكو ايما عبادتي هي بلام لشتيك دا اوان دتوانن ايما ناتوانن ويتصدقون بفضول اموالهم اوان خير دا كان بو مالا زيادة كهيانا ايما نيمانا لو دا بتش ما كوت نوار في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام دل نوائي فقير كاني كر والرقائي كي بيشان دان كان رقائي كأويش صدقة دتواني بك هر جند فقيرش فرمي او ليس أو لم يجعل الله لكم ما تتصدقون به؟ هاي إخوائي قربوا إيه وش دانا ناوى؟ اشتك بتوان بك نخير؟ إن بكل تسبيحة صدقة. هل سبحان الله كديك صدقة؟ وبكل تحميدة صدقة. الحمد لله صدقة. وبكل تكبيرة صدقة. هم الله أكبر صدقة. وكل تهليلة هم لا إله إلا الله صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. كأمر بشاك ذكي أمر شاك بكسك ذكيت أو صدقة ونهي عن المنكر صدقة كشتيش خرافة بيني نهي لي ذكيت أو صدقة ونهي عن منكر صدقة وهروها لوجه زياتر وتميط الأذى عن الطريق صدقة نارحتيك بردك دركك دارك لسر ري مسلمانان لا دبي أوش بود بشي حسابه أوش بود بصدقة حسابه كواتا او برايش كفقيرة چندها مجالي هيك صدقي تدابك ذكري خوابك يادي خوابك قرآن بخوينة جويل قرآن بقرة هر وكو دولمندك مشغولة ناتواني قرآن بخوينة جويل قرآن بقرة لبركة سابة تزوركي تو دتواني كاتته قرآن بخوينة نارحتي لسبي مسلمانان لابا امر بچاكبك نهي لخرافبك نصيحتي مسلمانان او همود بود بصدق حسابه هر وكو حديث يشتري ذاك أبو خاري مسلم لا إمام الترمذي رواه كذا ولا أبو ذر رواه ذا فرمي في غمري خواه صم فرمي تبسمك في وجه أخيك صدقة زر دخنيك كبرامبر مسلمانك ديكي خيرة كسي شي عبوس وقرج مبا دمتشاو طال مبا برامبر خلشي لقال خلشي دمتشاو قرج بيبكى نبروي عنده أو بود بخير حساب تكري إلا كساني فاسق وفاجر نابي إنسان برويان بيبكى نت تناخ تيق رايع خلقي مسلمان روغش بلقلي قسخوش بلقلي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام فرموه بيكنينت بروي براد دا برايك دا اوشت بو بصدق حساب ذكره تبسمك في وجه اخيك صدق وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدق امر بچاك ونهي لخرافة صدقية خودتواني امر بچاك قصي كسيك دبينيش تيجي بشرعي دا كابلكاك الاخواب ترس او مكة غلطة زرر دکی کاری چی چاک دبینی هانی مسلمانان دبل اوب کن خیر تان دگاته مال اجامن حقی خلقم چیه دز بکلای خون دگرم بانی با وام بکاک والله با یک دیبات و آگاش لخود نابد کاتک بانی با کتو اندامی چی چالاکو خیر خواز و چاک کار بی لناو کمال دا خالچی رن مایی کی باشتی چاک امری چاک چیم فیب کی نهی خراب یان لب کی نگم من حقی کسم نیه کاک چیشم با خالچی ده وام با سیم یان فرموي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعاي أوي كأمر بشاك ونهي لخرافة وإرشادك الرجل في أرض الضلال ضلالة صدقة كسيق ريلي ونبوه ريبوارك تو بس ري نشان دادي بس رقائكتك نشان دا وخير أبو تبدا نسر أها زور جار لشارة كان بتائبتي تكسيق ديلة تنشد درادة وستعني كاك فلانة دائرة لشوية اگر پیر گود لبی او خیر دقت نگو کند کسی به ایمان ریل تک داده سری داده شونه دزانی لولای بس بولای داده باد دل برو فلان شونه گالتی پیدا کرد وای پی پیدا کنید که وقتا رینشان دانی ریبواره چیش کسی که ریل تک شو به اوش خیره ادی رینشان دانی دین به گمان اول همو خیره کان خیرتره کتور رجای راستی بهش نشانی خلق دی او جورتین صدقه أوجا وبصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة فيابك شوية دستي دقري ديبيبو شوينك ديبي أوش بود بخير حسابه وتميت الحجرة والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة. دركك شقلك ياخذ بردك هرشتك لسر رقايا لا يبي خيره. لحديث اشتر ده بيغمر اخوة عصم تشيزي اذكربو اوه تعدل بين الاثنين صدقة صلح لبين دوك الذكي كشيشان هي او بود بخير حسابه. هو فقير دتواني بك انا تواني تتواني بك فقير دتواني كامر بشاك بك دتواني بك. وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها كسي كانت وانا سواري دابكي بسواري والله كيبه هل يدقري سواري دكيت اشتيش لي قلبار دكيت اوش صدقة لوش زياتر كإنسان يارمتي كسيك ده آخر شد في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم تمسك عن الشر فإنه لك صدقة. أقر هيتش نتواني لا حديث أبو موسى داك في أغمري صلى الله عليه وسلم فرمي همو روجيك همو مسلمانك صدقي لسنة جاروني كذا وأمر إصلاح لبيني خلق صدقية وأمر بشاك صدقية فرمي أي في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم أقر نتواني صدقة بك. فرمي يعتمل بيديه باب دست إشكات سود بخوش إذا قلت صدقة بك. فرمي أرأيت إن لم يستطع أدي قلت واني إشكات كسابتك وفارة بيداك أبو خوش وخيرش بك أي قوانتات في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام. فرمي تعين ذا الحاجة الملهوف كسك محتاجة هاو كاري بك. فرمي أرأيت إن لم يفعل أي أقرى وجنكات شون دتواني خير بكات. في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي تأمر بالمعروف أو الخير بأمر بشاكبك أمر بخيربك خودة وانت أو ما ندبونيني على قشي ناود. فرمي أي قوجنك أي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي تمسك عن الشر فإنه له صدقة. بس با زماني خوي بقري قصي خرابنك با بدست أزيتي كزنة داشتي خرابنك أو بس أو خير بوي تماشاك التاتشوية لقلي غويشت أقر ناشت واني شاكبك يباردني دولمني أو زمانت بقري غيبتك از مكة بهتان مكة فتنة بين خلق دروز مكة قصي او بو او مبا اعجاو مجيرة ازيتك از مدى او خيري چي زور دقات ان شاء الله. بس خود لشي بارزي خود لشر وخرافي بارزي او خير دقات ان شاء الله او الصدقية كواتب راكانم بفقير وبدولمنت بهموما دتوانين خير بكين دتوانين صدقة بكين دتوانين كاري شواب بكين كخواي فرودقار لخوما الرازي كين كاري شواب بكين ك بهشت إن شاء الله بنسيب من بفضل إخوة ولا جهنم خوما من بارسي هموشي تي هموشي بصدقة كردن بخير كردن بلام وكباس ما كر خير كردن مجالكاني زور فراوانا إنسان أندامي تي خير خواز بيد لكم القادة لما لكي لناو مندالي خيزاني لدكاني لبازاري لقتاب خانة لخست خانة لا دورو برد لمزقود إنساني تي خير خواز هندي كس آجا وجيرو فيتن جيرو اگر خیر ناکه لشرش پچی ناکه بیت اگر ناتوانی خیر که شرش مکه دیتا مزگو تیگو فیتنه دروز مکه دا چیتا بازار چشه دروز مکه هول دا اصلاح لبین خلق داب که کاری چاکب که بو او اخوای گوره خوشی بیوی و هر وها کومالگاش خوشی بیوی انشاءالله تعالی لو کسانه بی که اخوای گوره لجانم داد پارزیو بهشتت بنسیب دکار جبرا کانم صدقه و خیر فضلی زوره آیتی زوری لسره حدیثی زوری لسره بلام اون ديك باس ما كربا كفايه بان شاء الله تعالى بوكسك تبقى هول دين قرض لقى الخواب كان خواي جورا بو من تعبيز دكاتو بسنقات هر روجي كشتوش تك بخشي خواي جورا بو دين توجه ومزانا بزايده والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رحمه الله يا وجبر بله. او کسی که دتوانه ایش بکاو نایکا بوت عادتی. بله. جه هر کسی بی. اوی بوت عادتی سوال کردن و در زان محتاج نیه. میدنه. میده. چونکه خیرکت با کسی که یک مستحق بی. بله. خواهی گرد فرمی و اما سائل فلا تنهر. اوی که پرسیار دکاتور لی تو رم بوق صیفی ماله. هر وقت خیرکی پیانکی لیشی تو رم بوق صیفی بله. بقصيتي خوش قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بقصيتي خوش خوش جيمن دا جيمن زكاة بتوناشيات يان خير بتوناشيات أو كاريتو ديكي باجنيا حركتي درقاي سوال لخوي بكاتو درقاي فقيري لي دكاتو خواي قورا نصيحتي خيري بكا أقر هاو كاري شدناك إن شاء الله. مم. خير كردن بچي بچي خير كسيك كان أوه ولا من دا أوه. برسیار آیا سیواک دوینی و رو دکریت بکار به هندره یا نه برا کنم حدیث من هیا و قول علماش من هیا لمذهب شافعی دا مکروها سیواک بکار به هندریت بعد الزوال بنسبت صائم روجوان نا به سیواک بکار بینه بحجی چی ببلگی چی ببلگی اویکا لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يعني او بونو تامي كلدمي روجوان دايا لا اخواي قورا او بونا خوشتر لبوني مسك كخوشترين بونا جابو اي او بونا نروات سواك مكة بس او الدليل ايش تيجي تيجيش بكارهناني او دليلية بكارهناني ايش عقلي بلا تامو بوني زاري روجوان بس سواك لا ناتشت بلغش رسره وبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء لحديثك ذا عند كل الصلاة فرمي أجر قرز نبارة أمتكم نار حد بدنا أمر بي ذكرتن سواك كان لقال همون ويجيك نوجي عسرش ذكرته ويانا نوجي عسرش ذكرته واستثناء نكرت كواتل همون ويجيك ذا درست إن شاء الله سواك بكار بيني و خلوف فم الصائمش بوني تامي زاي روجوانش بوي لاناتش ان شاء الله تعالى چونك وشتيجي معنويه بله دله به بيويستي خود دلوپه يك او لقرقت بچي تخوار او روجوكه دشن هرشي ان شاء الله كه به بيويستي خود بيت دكري مسلمانان به ستره نيوز بكن يا مرجكان چونن ستره برا پیغمبر خدا صلي الله عليه وسلم لا يصلين احدكم الا الى ستره سنتوا كسك هاتا کسی که نویجی کرجال مالی خوی بیله مزگود بیله دشت بیله هر شوی نگ بیت نه چه لنا و راستی جوره که یا لنا و راستی مزگود نویج دا بسته خلق با پیشی دا بیو بروه نه صحابه کانو یبتدیرون السواریه لحدیث ها توکا صحابه دچون پشت کولک کان پشت دینگ کان نویجیان دا کرد یا دا هاتا پشت دیوارکی یا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم جاری وایا لپشت عائشه کدریج بو لپشت او نویجی دکرد یا راحی لکی ولاخه کی را دگرتو لپشت ولاخه کی و نویجی دکرد بو اوی شتیک هبه خلق بپیستو دانید جا که دیتا مزگوتو بو نویجی سنت که بطنی دی که نویجی سنت او لپاش دنگه یک بیکا لپاش دیوار ور لدیواری مزگوتو گنه زیگ بو کسی دانیش تو قرآن دخوینه لپشت او نویج بکا نگلو گردائی بستی و نویجا کد کی او اگر واجب نبی سنتا لای تقرأي زانان حديثك يا من لم يجد عصا فليخط خطا هر كسي كشتي چي دزنك ود بي چقينه چكو في عمري خواه صلى الله عليه وسلم شتي چي دزقان بو بيت ستري ونوشي بران بردك اگر شتي دزنك ود با خطيك چشي او حديثة ضعيفة زانان دفرون حديثة لاواز او صحيح نية كواتا بو نابي بلهم والله روخي برمالكم يعني روخي فرشك او دبيت ستر بوم او ستر نية سوترا و یان دینگکته یان کسک دانشتو یان دیوارکه او ستانه بک سوترا خیر دگاته شو سنت پیغمبر خواب کوي صلی الله علیه و سلم پیاوی چی پیر داوای کردوا کلو تارکانت زور ترساوه بوتاری چی توبه دلی خوش بکی والله ترسابی او هنیئا له او قازا انجی کردو ان شاء الله چون که کسی اگر اخوانه ترسید بدبخته و کسی چیز لخواب ترسید او انشاءالله خوشبخت ده بیل دنیا و لقیامت ماشکر ماشکر شعر كان يترى في عندي بو موضوع أول يبرا كانم بو كتاي في ذن الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله. كاشم الله صديق بيس. جاه. يعني ساخر شبري. براذة مير كيا. ما. إن شاء الله. بلى. درست إن شاء الله. يدي كابري كحول. بلى. كان يزور خطر يعني تعيش عام يعني. بردوامة. بردوام. إيه وروجو. لسري. بالدوام خوشه كان سلطان خوشه بهش عالي ايه خوشه كان زوره يعني بو سرتريان بو روجو كنه لا روجو كنه لسري ني ابراهيم روجو ناغري بس في ديده ده جرانوش لسري بازم خانوی تیا نه بوینی سه چی خانو که دتوانه بکار نه سه چی خانو که دتوانه بس فرموده شوی هستایی بو پارشیو بو پارشیو هستایی اونیت برای من اونیت یک شوی جمع نیت من اینا و یک شو تو اگه هستای پارشیو تکره اونیت برای